عاملة فيها استغربت مش غلطتك ألفت قصة واستوت وأنا لا هجيب من بقي نار ولا حاجة فيها اتكسرت لو القطة سبعت رواح أنا شقي والشقي بقي ولا بفتح بإيدي جراح ولا يهم تصدقي لو القطة سبعت رواح أنا شقي والشقي بقي ولا بفتح بإيدي جراح ولا يهم تصدقي أنا جن مصور ما تأثرش أنا قلبي عالبلط العالي ولا منك خديني بحضنك ولا سبتيني أعيشها بحالي أنا جن مصور ما تأثرش أنا قلبي عالبلط العالي ولا منك خديني بحضنك ولا سبتيني أعيشها بحالي لو القطة بسبعة رواح أنا شقي وشقي